موضوع الدرس الإنذار والرد على المشركين في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم كلمة تمييز مفسر للزمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة إن يقولون إن ما يقولون في ذلك إلا مقولا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم باخئ مهلك آثارهم بعدهم أي بعد توليهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذا الحديث القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لهرسك على إيمانهم ونسبه على المفعول له إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن أملا فيه أزهد له وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا فطاتا جرزا يابسا لا يمت قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الرد على المشركين والإنذار لهم كما قرانا قبل ذلك أولا إنذار خاص لجميع الكفرة والمشركين ثم انذار اولا انذار عام ثم انذار خاص من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولد قال تعالى فيكم ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم یعنی بهذا القول ولا لآبائهم لأسلافهم القائلين بهذا المراد آباء لما لأن مشركين ما عندهم دليل ولا برهان أنهم يعملون أعمال ويعتقدون معتقدات تقليدا لآبائهم فقط فبذلك افهم مسألة التقليد هذا كما جاء مذمة التقليد وفي كثير من الآية كإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فبذلك هذه المسألة أيضا مسألة معروفة ما يتعلق بالتقليد فبذلك كما كانت تقليد الكفار والمشركين لآبائهم وأسلافهم هذا التقليد لا شك في ذلك محرم حتى في كتاب الله هذا لا خلاف عند أحد کہ نعوذ باللہ واحد یعتقد یعنی فی معتقدات الباطلہ فی معتقدات ضالہ بس یعنی فقط تقلیدا للآباء هذا تقلید محرم عند الجميع لأنها محرم بالنصوص القطعية انا اتانا آباءنا وسادتنا وكبراءنا فازلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا الى آخر الآيات وإذن كما جاء قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون هذا تقلید محرم محرم جدا. الان صار يعني مسائل مختلفه لما لان الانسان يميل اما الى افراد اما الى تفريد هذا هو المشكل كي اما ان يكون مائلا الى جانب واحد ميلان كليا واما ان يكون منعرفا انحرافا وارازا كليا يعني اما افراد بما تفريد والا خير الامور اوسط وعلى اعتدال فبذلك نفات التقليد يعني الذين ينفون التقليد مطلقا حتى يقرؤون هذه الايات الذي انزل الله في حق الكفار والمشركين يعني انهم يقرؤون هذه الايات على المقلدين ردا عليهم والايات نزلت في حق المشركين في حق الكافرين وهذا التقليد محرم عند الجميع لا خلاف عند اما تقليد مثلا يعني تقليد الجاهل للعالم فهذا هو المامور في كتاب الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا امر من الله ايضا كما جاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم والمنعم عليهم من اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما تقلید یعنی تقلید اعمى وتقلید یعنی کہ انسان نعوذ باللہ اذا وجد آیتا من آیات اللہ وجد حدیثا من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا مرفوعا مشہورا متواترا ولكن انه يترك نعوذ باللہ قول الرسول ويتبع قول الشیخ والامام وهذا نعوذ باللہ ای جہل اشد من ذلك ما قال به الائمة ابدا وما قال به احد من الفقهاء ولا من المحدثين حتى جميع الائمه الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم قالوا ماذا انهم قالوا يعني اتباع باقوالهم اذا كانوا موافقا وتابعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صرح الائمه قال اذا وجدتم الحديث فهذا مثل يمكن ما بلغ عنده حديث وبلغنا يمكن ما بلغ عند واحد من الأئمة وبلغ عند الآخر فبذلك فانظر كم من المسائل حتى إمام الشافعي رحمه الله إمام جليل رحمة الله عليه ولكن له قولان في أكثر المسائل قول قديم وقول جديد لما أنه انتقل إلى مصر وأنه توطن بمصر وتزوج بمصر ومات ودفن بمصر رحمة الله عليه فأنه كم من أقواله رجع من القول القديم إلى القول الجديد فبذلك لو كان عندهم يعني جمود لو أنهم فرحين بقولهم فقط لما ترك قوله هكذا فانظر يعني كتب الأحناف مثلا امام ابي يوسف وامام محمد وامام زفر من تلامذة امام ابي حنيفة من تلامذة امام ابي حنيفة رحمه الله ولكن كم في اقوال كثيرة عديدة انهم خالفوا قول الامام وانهم افتوا خلاف قوله والفتوى يكون على قول الصاحبين لا يكون فتوى على قول ابي حنيفة رحمة الله عليهم اجمعين لو كان عندهم تقليد يعني جامد جامد لا يتحرك. لا لما بلغوا وجد عندهم دليل آخر تركوا قوله ورجعوا إلى قول الآخرين. معناه أنهم كانوا مبصرين، أنهم كانوا متبعين للحق متبعين للهدى، ليس عندهم عصبية وليس عندهم شدة في التمسك مع قول إمامهم ولو أنه يخالف نعوذ بالله قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يعني يعتقد أي إنسان عاقل بالغ من له عقل سليم وله شعور وإحساس كهل إنسان يجترئ أن يقول كإذا جاء الحديث أنت فترك الحديث وخذ بقول إمامك وبقول الشيخ يعني يخالف قول الرسول؟ أو الذي يقول هذا هل أنه يكون مؤمن ومسلم؟ لما إن الله صرح قال أطيع الله وأطيع الرسول، لما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبذلك لما هذه النصوص الواردة هل يستطيع إنسان واحد يجترئ نعوذ بالله يقول يعني أنا آخذ بقول الإمام وآخذ بقول أستاذي أو آخذ بقول شيخي وأترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله؟ فبذلك إنسان تكون على بصيرة کہ تقلید الكفار لآبائهم غیر، تقلید المشرکین لآبائهم هذا تقلید غیر، اما تقلید المسلمین في المسائل للعلماء بسبب جعلهم كما عنده علم اين يذهب؟ لازم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وتقليده في ماذا؟ لماذا نحن نعتمد عليك؟ لأن الأئمة مثلا زمانهم أقرب إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الزمان قريبا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قريبا إلى الخير وبعيدا عن الشر. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كلما كانت الزمان كلما كانت المكان كلما كانت الأهوال قريبة بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو بزمان أصحابه لا شك في ذلك في خير، وكلما بعد لا شك في ذلك أنه بعد عن الخير إلى الشر. لما؟ لأنه في قرب القيامة كثرة الفتن والهرج والمرج وغير ذلك كما هو المصرح على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا كثيرا. فبذلك حتى فانظر كم من الصحابة يعني في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وكم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهكذا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كم من الصحابة، ما شاء الله مئات الألوف، ولكن المعروفين في القراءة من زيد بن ثابت أبي بن كعب، أما معروفين في مسائل الفقهية في الحديث عبد الله بن مسعود، ما يتعلق في تفسير القرآن ابن عباس، ما يتعلق في حفظ الحديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأصحاب الصفة كانوا الذين مختصين في حصول العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك إذا جاء مسائل مشكلة أو جاء مسائل أنهم يراجعون عند هؤلاء الصحابة. فبذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقدم ابن عباس على أكابر الصحابة حتى على أصحاب بدر، فغضب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه أصغر سنا وأقل عمرا وأمير المؤمنين يقدم على الأكابر. لازم تكون توقیف للکبیر. فلما بلغ الخبر الیه جاء یوما من الایام فسأل امیر المؤمنین ما جاء فی اذا جاء نصر الله والفتح والنصاب قال فسروا هذا التفسیر كلهم فسروا الحمد لله تفسیرا صحیحا لا شك في ذلك لأنهم تعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا بالقول الصحيح. فلما سأل عن ابن عباس قال ماذا فهمت يا ابن عباس في هذه السورة أنه فسر تفسيرا وقال نعم أيضا الذي فهمت أنا في هذه السورة إشارة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لماذا؟ قال دين الله لما ان الله نصر دينه اعز دينه ودخل الافواج في الاسلام خلاص انتهى امر النبي انه بلغ الرساله وانه ادى الامانه ونصح الامه وانه كشف الغمه كأولا ما كان يدخل في الاسلام الا واحدا واحدا واحدا حتى بلغ السنين وما زاد عدد من 40 نفرا. والآن إن الله تعالى أعز الإسلام ودخل في الإسلام أفواج أفواج. فبذلك إن الله وعد نبيه ليظهره على الدين كله فهذا إظهار الدين الآن تم. فبذلك فيها نأت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب قال لأجل هذا أقدم ابن عباس عليكم الذي فهم ابن عباس الفهمتم وإلا كان ابن عباس أنهم أصغر منهم سنة أنه ما كان من الأكابر أنه كان من الأصاغر. فبذلك لأجل مكانته العلمية كان عمر رضي الله تعالى عنه حتى كما هو القصة المعروفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال عمر ما شاء الله نعم الرجل نعم الرجل نعم الزوج زوجك زوجك ما شاء الله نعم الرجل. فمسكينة قامت وتأخرت وذهبت فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ما فهمت كلامه. فقال ماذا؟ قال أنها اشتكت زوجها وأنت مدعت زوجه كنعم الرجل. قال كيف اشتكت؟ قال انها قال ماذا تقول مسكين في هذه الناس في هذه المجمع العام المرأة لها حياء كيف انها تظهر انها اشتكت كزوجه يصوم النهار ويقوم الليل يعني في الليل يصلي في النهار يصوم اما حقوق مرأة حقوق زوجية انه لا يؤدي يعني مشغول في العبادة مشغول في النوافل. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه قال ما شاء الله أنت الذي فهمت خلاص الآن قضية المرأة إليك وأنت تنهى القضية. فبذلك هذا كان فهم ابن عباس رضي الله تعالى أنه فهم من فاو الكلام ماذا. فبذلك لازم إنسان تكون على الاعتدال كأما تقليد الكفار غير تقليد المشركين غير أو تقليد بعض الجهلة كي يتركون قول الرسول ونعوذ بالله يقلدون قول الأئمة هذا أيضا تقليد نعوذ بالله مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها أما إذا أن عنده جهل ما عنده علم لازم لأن شفاء الأي في السؤال شفاؤه ماذا في السؤال كأنه يسأل من العالم الذي علم هذه المسألة لما لأن العمل بغير علم لا يكون. إنسان إذا ليس عنده علم بالصلاة إنسان إذا كان ليس عنده علم بالتواف بأداء الأمرة بأداء المناسك بأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه فبذلك تكون. أما تقليدهم هذا كان جهلا مركبا كمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر إنه لا يفلح الكافر. أما الأئمة المحدثين رحمهم الله أو أئمة الفقهاء رحمهم الله أو أئمة القراء رحمهم الله ورحمة الله عليهم أجمعين لأنهم قضوا حياتهم في خدمة العلم والدين وأنهم سهلوا العلم كما كان القرآن غير مجتمع وغير محفوظ في الدفتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن منزل مرتل ولكن ما كان مجموع جمعا بين الدفتين فأول من بدا بهذا أبي بكر بعد مشاورة عمر رضي الله تعالى عنه ثم انتهى هذا الأمر في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا الذين الصحابة الذين عملوا هذا الأمر لماذا؟ لحفظ القرآن لخدمة الدين لخدمة الإسلام حتى أن يكون القرآن محفوظا مسؤولا عن أياد الكفار وأياد الفرق الضالة أنهم لا يغيرون فيها ولا يبدلون ولا يحرفون فبذلك القرآن هكذا بعد أدوار الصحابة لما تقريبا مضى 250 سنة بدا ما شاء الله الطابعين في جمع الاحاديث النبويه وانهم رتبوا الاحاديث حتى بلغ ما شاء الله الى زمان امام البخاري رحمه الله عليه وانه جمع هذا الصحيح وانه ما شاء الله حفظ تقريبا 10,000 حديث اشد يعني مليون حديث 100,000 حديث انه حفظ ولكن انه نكها وسرها واخذ وحقق وأنه اجتهد وجمع منها 6,000 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الله تبارك وتعالى رزق له القبول وهكذا إمام الترمذي رحمه الله فهذه طبقات المحدثين الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة الطبقة الخامسة وكلما بعد الزمان ضعف العلم فهذا إن الله تبارك وتعالى يجزيهم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كأنهم رتبوا كتبهم على طرائز فقهية الآن كلما نحتاج إلى مسألة ما شاء الله يفتح بابا هذا كتاب الإيمان وهذا كتاب الطهارة وهذا كتاب الصلاة وهذا كتاب الجنائز وهذا كتاب كذا وهذا كتاب كذا هذا تسهيلا لأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وإلا جميعهم على الحق والهدى وجميعهم تابعون ومتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله أما الاختلاف اختلاف في الفهم فقط ورحمة الله عليهم أجمعين اختلاف الأفهام اختلاف وقائع اختلاف أحوال أحيانا اختلاف روايات كبلغ عند هذا رواية وبلغ عنده رواية أخرى أو عنده ترجيب رواية ابن عباس وهذا عنده ترجيب رواية عبد الله بن مسعود أما عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس كان آخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لازم إنسان تكون على حذر وعلى بصيرة لا تقول في حقهم إلا خيرا لا تقول في حقهم ولا ينطق بهم إلا خيرا رحمة الله عليهم أجمعين إلى يوم القيامة أما ها هذا فانظر تقليد حتى قال تعالى صرح فيه قال أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم لا عندهم دليل ولا عندهم دليل أقلي ولا نقلي ولا لآبائهم إذا أنهم مقلدوا لآبائهم آباؤهم أيضا في الجهل والكفر في الزلال أنهم في الظلمات وهؤلاء مقلدين لآبائهم تقليدا عمى آباؤهم من نار أصحاب جهنم أصحاب النار فبذلك قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم يعني لو كان عندهم علم لو كان عندهم دليل لو كانوا أنهم على الحق فبذلك فإلا ما فائدة ما لهم به من علم جاء تصريح ما لهم به من علم لما ما لهم به من علم من بهذا القول أو ما لهم به من علم يرجع إلى الله يعني ليس عندهم علم بذات الله ولا بصفات الله لو عندهم علم لما قالوا اتخذ الله ولدا لما لأن الله منزه عن ذات قال أيضا الآن قال كبرت كلمة كبرت كبرت كلمة كبر في الماضي وتاء علامة التانيث وهذا يقال هذا فعل إنشاء للذم إنشاء للذم لما لأن بعض الكلمات استعمالاتها للمدح وبعضها في الذم كما مثلا يقال نعمة هذا للمدح أما إذا يقال ساء أو يقال بئس ساء الرجل بئس الرجل، أو إذا قال قلنا نعم الرجل أو نعم عمل فلان أو ما أنعم أو ما أكرم، فبذلك هذا استعمالاتها للثناء وللمدح وللتعظيم. أما إذا أنه جاء بئس أو إذا جاء ساء أو يقال ساء يسوء سوءا كما جاء ساء عمله أو ساء خلقه أو بئس خلقه، هذا مخصوص في الذم. أما هذه الجملة ها هنا افهم كابورت، كابورت كلمة أصلها كابورة، كابورة كابورة في الماضي إنشاء للذم، إنشاء لل إنشاء للذم. أما تا كم تا يقال تا تانيس كابورت. طيب فاعل، فاعل فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر أيضا محذوف ومخصوص للذم، مخصوص للذم، يعني أي مقالتهم التي قالوا، أي مقالتهم التي قالوا كبرت، كبرت كلمة، وكلمة منصوب على التمييز، نصبه على، نصبه على التمييز، يعني كبرت كلمة. وأما إطلاق الكلمة تكون على الكلام، وإطلاق الكلام أيضا كما تكون إطلاق على الكلمة، كما قال رسول الله أصدق كلمة ما قالها لبيد، أصدق، أصدق كلمة ما قالها، وكلما قال ما خلا الله باطل، وبذلك وإلا هو كان كلام ليس كلمة واحدة، ولكن قال أصدق كلمة. أيضا كما جاء في كلام إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فبذلك جاء في كثير من الآيات. وبهذا افهمها هنا جاء كبرت كلمة. طيب كبرت صار ايش؟ كبر في الماضي، في الماضي، وهذا لماذا؟ لإنشاء الذم. أما تاء تاء علامة التانيث، أما فاعل، فاعل ضمير مستتر. فبذلك القول الأول مصر سير ماذا؟ قالوا اتخذ، يعني من قول قالوا اتخذ، أي كبرت مقالتهم. أما كلمة نصب على التمييز، وهذا تكون كلام يعني على سبيل التعجب، ما أكبرها كلمة الذين قالوا، ما أكبرها كلمة، الكلمة الذي تنشق منها الجبال، الكلمة الذي تخر منها الجبال، هدى عند أول الرحمن ولدا، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى. لما؟ لأن هذا شيء، وهذا كلمة الذين تقبلوها، الذين قالوها بسبب جهلهم وكفرهم وزلالهم وطغيانهم، لكلمة تنشق منه الجبال وتخر منه الجبال، أدى كأندى أول الرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لما؟ لأنه منزه عن ذلك. لما؟ لأن الإنسان افهم هذا قاعدة، إما إنسان محتاج إلى من دونه، هذا افهم، إنسان محتاج إلى من، من هو دونه، يعني الذي صغير منه ضعيف، أو محتاج إلى من يساويه، يعني الذي يكون مساوي، أو محتاج الذي يكون أعظم منه، هذا قاعدة افهم. إنسان يعني إذا قرأ آية واحدة وفهمها فقل الحمد لله، فإذا قرأ ما شاء الله جزءا كاملا ولم يفهم منها عشر آيات فما فائدة التدريس والدرس والتعليم والتعلم. إنسان إذا تعلم آية واحدة من القرآن ما شاء الله فهذا نعمة من الله، الله يرزقنا، الله الله تبارك وتعالى يعلمنا ويرزقنا العلم والفهم. كلنا طلبة وكلنا محتاجين إلى العلم، ولا يحصل العلم والانشراح إلا من الله بقدرة الله وتوفيق الله. فبذلك افهم هذا قاعدة، إنسان مخلوق يعني محتاج إلى ثلاثة، إما إلى كبير أو إلى مساو أو إلى صغير. مثلا إنسان محتاج، حتى محتاج الآمن، إنسان رجل غني ما شاء الله أمير، انكسر الباب يقول جيب حداد، حتى محتاج للحداد، أو قطعت ما شاء الله مداسكه محتاج، وما يعرف كيف يسوي مداسك، ما يستطيع، طيب رجل غني ما شاء الله اشترى سيارة ما شاء الله بمئتين ألف ريال محتاج إلى السباق، إذا ما في سباق وما يعرف السياقة إيش يسوي؟ سيارة يمشي بدون سباق ويقول أنا صرفت مئتين ألف علشان يمشي هو بنفسه؟ لا، محتاج. فبذلك يحتاج إلى من يكون ضعيف وأدبن منه دونه، هذا يقال دونه الذي تحته، أو محتاج إلى من يساوي. محتاج ماذا؟ ما شاء الله عنده مئة ألف ولكن في مشروع يحتاج إلى مئتين ألف، فهو يذهب إلى رجل يقول يا بوي أنت تشترك معي، تكون لي شريك، تكون أنت شريك معي، مئة ألف أنا أصرف وأنت تصرف مئة ألف حتى نكمل مئتين ألف، هذا مشروع ما شاء الله فيها فائدة فائدة فائدة ما شاء الله، ربح ربح كثير. ويقول طيب خلاص اشترك الآن محتاج لما؟ لأن ما عنده مئة ألف ثاني، لو كان عنده مئة ألف ثاني لما أحتاج إلى شريك. فبذلك محتاج إلى من يساويه، يعني سواء، هذا عنده مئة ألف هذا عنده مئة ألف سواء. طيب، أو محتاج إلى من هو أكبر منه، عنده مال عنده خدم عنده أولاد، ولكن الآن يحتاج لأمر من أمور مثلا شيء، يحتاج إلى الأمير إلى الحاكم، لما؟ لأنه أعظم منه أكبر منه، لما؟ لأن عنده أوامر عنده تنفيذ حكم